المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ما زلنا نتكلم عن أساليب الشيطان في إغواء الإنسان، وكما ذكرت لكم فإن أساليبه كثيرة ومتشعبة، ولكن حسبنا أن نسلط الضوء على بعضها. فمن أساليبه في إغواء الإنسان أنه يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وأن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا باب كبير يدخل منه الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو بين الناس عامة، لأن الخمر تذهب بعقول الناس، فممكن أن يقول الإنسان وهو مخمور أي كلام أو يسب أو يشتم، فتقع العداوة والبغضاء بين الناس. وكذلك الذي يقامر، فإن من الناس من استحوذ عليهم الشيطان فيذهب هذا الإنسان بكل ماله يقامر به، وكثير من الناس يتركون أولادهم بدون نفقة ويذهب يقامر بماله، فهذا الرجل الذي يخسر ماله فإنه يحمل العداوة والبغضاء على ذلك الذي أخذ ماله في القمار. وطبعا الشيطان يدخل من هذا، ولكن قد يدخل الشيطان ويوقع العداوة والبغضاء في غير الخمر والميسر. هناك عداوات رأيناها بسبب الكرة، كرة القدم، يعني بين المسلمين يلعبون كرة القدم فيحصل بينهم العداوة والبغضاء سنين طويلة، مع أن كرة القدم يعني من المباح إذا لم يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن أي شيء يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويصد عن طريق الله سبحانه وتعالى صار حراما وإن كان في أصله حلالا، حتى وإن كان حلالا فإنه يصير حراما إذا صدك عن ذكر الله وعن الصلاة. ولذلك أنا كنت قد ذكرت لكم قضية التوسع في المباح، فإن التوسع في المباحات يجعل الإنسان ينسى ويترك كثيرا من السنن ومن الفرائض ومن الواجبات، فتصبح هذه الأمور التي صدته عن ذكر الله وعن الصلاة تصبح حراما. الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بأي طريقة، يقول أخوك كلمة لا ينوي فيها شيئا سيئا، فيجعل الشيطان هذه الكلمة في أذنك يجعلها كبيرة، ويقول لك ويضخمها ويقول لك إن هذا قال لك هذه الكلمة لأنه لا يحبه، أو لأنه يبغضه، أو لأنه ينوي كذا وكذا، فتحمل أنت العداوة والبغضاء على أخيك مع أنه لم ينوي في ذلك شيئا. وهذا حاصل، ولذلك فإن وهب بن منبه الصنعاني التابعي ولد سنة 34 في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات سنة 1400، فهو من التابعين، ولقي عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، ولقي عبد الله بن عمرو بن العاص، تابعي كبير. هذا كان الفضل بن عياش جالسا معه مع وهب هذا، فجاء رجل فقال يا وهب إني سمعت فلانا يشتمك. قال له أنا سمعت رجل يسبك. فقال له وهب أما وجد الشيطان رسولا غيرك يرسله؟ يعني الشيطان ما وجدك إلا أنت. وغضب، ثم بعد ذلك جاء الرجل الشاتم الذي شتم وهبا حسب زعم الرجل، فبشله وهب، تبسم في وجهه وصافحه وأجلسه بجانبه. هذا كله لكي لا يدع للشيطان مدخلا، يعرف أن هذا الأمر إنما هو أمر شيطاني. وكثيرا ما تنطال علينا مكيدة الشيطان في هذا الأمر، كثيرا يأتي عندك رجل يقول لك قال لك فلان كذا، يقول لك وقال والله أنا كنت حاسس أن هذا الرجل ليس برجل جيد، هذا أكيد يقول أكثر من ذلك، فتبدأ العداوة والبغضاء بينك وبين أخيك، أو بين المسلمة وبين أختها مع أختها. وهذا وكيع ابن الجراح، وكان جبلا في الحفظ، وكان إماما من الأئمة، وكيع. جاءه رجل يوما فدق عليه الباب، فخرج الإمام، فهذا الرجل أتى يسأل عن علم أو شيء؟ لا، إنما أتى ليسب الإمام. قال وأنت وأنت وأنت، يسبه وأغلظ له في الكلام. فقال له الإمام مكانك، فدخل فقال اللهم ما سلطته علي إلا بذنب. هذا الذي أتى يسبني إنما سلطته علي بسبب ذنوبي. يقول الذهبي وغيره ممن روى هذه القصة، يقول دخل بيته فعفر وجهه في التراب وصلى ركعتين وتاب إلى الله عز وجل، ثم خرج إلى الرجل لأنه قال مكانك. فخرج إلى الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه، عندك سب آخر، عندك شيء آخر، زد وكيعا بذنبه. فرد الأمر إلى نفسه واتهم نفسه وهو يعلم أنه ما أصابك من شيء إنما هو بسبب ذنوبك. في حديث جابر رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب أو أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم أو فيما بينهم. يعني الشيطان إذا كان المؤمن مؤمنا فإن الشيطان ييأس أن هذا المؤمن يعبده، يعبد الشيطان من دون الله لا يمكن، ولكن يحرش بين الناس، يحرش، يقول هذا كلمة يضخمها، يؤز إنسانا أن يذهب إلى آخر وينقل النميمة، إلى غير ذلك مما يفعله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لامرئ مسلم أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا كله لإرغام الشيطان. وهذا حديث أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي ذكرته، حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس تفتح أبواب الجنة، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. أبشروا يا أهل التوحيد، يعني من حقق التوحيد، فإن كل اثنين وخميس يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا أو إلا رجل أو إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. هناك شحناء، تباغض، عداوة، إذا بينك وبين أخيك عداوة أو شحناء أو بغضاء فإنه لا يغفر لك يوم الاثنين والخميس، تضيع هذه الميزة وهذه الحسنة العظيمة، تضيع على نفسك، والذي ضيعها عليك هو الشيطان. يقول الله عز وجل، يقول في هذا الحديث، يقول فيقال: أنظروهما حتى يصطلحا، أنظروهما حتى يصطلحا، أنظروهما حتى يصطلحا، ثلاث مرات. يعني هذا الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، هذا ينتظر به إلى أن يرجع عن ذلك. ومما يفعله الشيطان أنه ينزغ بين الناس. والنزغ في اللغة هو التحريك، نزغه يعني حركه، نزغه نخسه. ولذلك فإن من عداوة الشيطان أنه ينزغ أو ينخس الإنسان عند ولادته، وليس له يد تبطش ولا رجل تمشي ولا سن تقطع، يعني هذا المولود الجديد ليس له شيء، لم يكلف بعد ولا يعرف شيئا في الدنيا، ومع ذلك الشيطان يأتي وينخسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا: إلا ابن مريم وأمه. فقال أبو هريرة راوي الحديث، قال: فقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمريم وعيسى عليه الصلاة والسلام لم ينخصهما الشيطان فقط، وكل من ولد ينخصه الشيطان. وعند مسلم إن الصياح الذي يصيحه إذا وقع، يعني إذا خرج وانفصل عن أمه، إنما ذلك نزغة الشيطان، هذه نزغة الشيطان. فهذا العدو المبين من أول ما تولد يأتي وينخسك، يقول لك أنا هنا، أنا عدوك المبين، وسأرافقك إلى آخر نفس يخرج منك، لا أتركك أبدا. ومن أروع ما قص القرآن الكريم في نزغ الشيطان قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إن يعقوب عليه الصلاة والسلام أبا يوسف عليه الصلاة والسلام فطن للشيطان من أول القصة، فقال الله عز وجل عنه، قال ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ونحن لسنا بصدد قصة يوسف، ولكن كلنا يعلم ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، طفل صغير يكيد له إخوته ويرمونه بعد أن قالوا نقتله، ثم حن أحدهم فرموه في بئر، يعني في فلات، يرمونه في بئر، البئر هذه ممكن يكون فيها حيات عقارب، ويبقى ليالي هناك وحده، وهو يمكن ابن 7 أو ابن 6 سنوات، ثم يباع بيع العبيد، تأتي السيارة تأخذه، يعني الناس الذين كانوا مسافرون ويأخذون، يباع بيع العبيد، ثم يدخل السجن 9 سنوات مظلوما كله، بل ويحرم من أبيه وأمه ومراتع الصبا، يحرم 40 سنة من ذلك. والله إن قصته لمدمية وليست مبكية، مدمية يدمى لها القلب. حصل له كل ذلك، وابتلي وامتحن واختبر، ماذا يقول في آخر المطاف يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولم يعاتبهم بشيء، وكانوا يريدون قتله. وقال في آخر الصورة: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، لا يذكرهم بما فعلوه فيه، فقال: أخرجني من السجن من بعد أن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كل هذا ولا يؤاخذهم على شيء، ويصبر ويقول هذا كله من أمر الشيطان. شوف نزغ الشيطان، نزغ فزين لهم المعصية. لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، وهنا تزيين الشيطان يبدأ، وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا يقول لهم افعلوا ولكن توبوا بعد ذلك وكونوا صالحين، وهكذا يفعلوا مع الناس، يقول له ستتوب وسيأتي رمضان وليلة قد خير في شهر إلى غير ذلك، وتحج وترجع كما ولدتك أمك، افعل ما تشاء، تمتع كذا، وأنت لم تشرك، لا تخلد في النار، يقول له هذه الأمور كلها، يزين له المعصية كما زين لهم قتله أو طرحه في البيت. ولكن سبحان الله، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: فانظر إلى عزة الطاعة وذل المعصية، فإن الصورة فيها عز وفيها ذل. هذه القصة قصة يوسف فيها عز وفيها ذل. كيف أعز الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام بالطاعة؟ انظر إلى العزة. لما قالت لما أرادته امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذه عزة. لم يرتع معها في مراتع الرذيلة، رفعه الله عن هذا. وانظر عزته لما أصبح عزيزا. قبل ذلك في السجن لما أتاه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، قال أنا لا أخرج من السجن حتى تثبت البراءة، حتى تعترف ببراءتي لا أخرج. هذه عزة. بقي في السجن إلى أن يستخلصه الملك لنفسه. وانظر إلى العزة لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وانظر إلى العزة لما جاء إخوته يقولون له تصدق علينا تصدق علينا، وهم الذين كانوا يريدون قتله وطرحوه في الجب وظنوا أن أمره قد انتهى، رجعوا يتسولون تصدق علينا إن الله يحب المتصدقين. وانظر إلى عزته لما خروا له سجدا، هذا قمة الاحترام والذل وهو في قمة العز. وهكذا كل من أطاع الله عز وجل أطاع الله عز وجل أعزه الله، وكل من عصى الله أذله الله. ولا بد أن يذل الله من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه ويعز من أطاعه ولو بعد حين. ومما يفعله الشيطان كذلك أنه يحزن، هذا شغله، يدخل الحزن على قلب المسلم. قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورة المجادلة. الشيطان له أسلوب في التحزين، فيأتي يقول لك أنت الآن تريد الاستقامة على شرع الله، فإنك ستترك كثير من الملذات والشهوات والناس يتمتعون وأنت لا تتمتع، فيحزنه. أنت تخرج تغض بصرك، لا تقرب الحرام، يعني تبتعد عن أمور الشهوات التي تحبها نفسك، فقد جعلت نفسك في سجن. فيحزنك ويضيق قلبك ويقول لك وما يدريك هل الجنة والنار حق، ربما لا تتمتع فيذهب عليك هذا المتاع ويوم ولا يوجد لا يوم قيامة ولا أي شيء، فهذا تحزين منه. وكذلك يحصل لمن دخل الإسلام جديدا أو كان من المنحرفين فالتزم بشرع الله عز وجل، فإن الأيام الأولى اليوم الأول الثاني الثالث قد يكون جيدا، الله عز وجل يذيقه من برد الإيمان وحلاوة الإيمان، لكن بعد ذلك يحصل له التضييق والحزن. فسبحان الله يقول أنا على الطريق الصحيح وعندي هذا الضيق في صدري والحرج والحزن ولا يدري من أين أتى هذا. هذا من الشيطان، يريد أن يجعلك تقول ما الذي أدخلني إلى هذا الضيق والحرج لأخرج إلى بحبوحتي أو بحبوحة الشهوات والانفلات وأعيش كما يعيش الناس. فمن صبر على هذه العقبة الكهود فقد أرغم إبليس الحقود. تصبر، ابتلاء من الله، لا يمكن أن تذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان إلا بعد مجاهدة، فأنت لا تقع من الأول، الأيام الأولى تكون صعبة، يعني أول ما تبدأ تستقيم وتترك المحرمات والشبهات والشهوات الأمور هذه فإنه يضيق صدرك، فالنفس قد تعودت على الانفلات، ولكن بعد ذلك تتعود فاصبر. هذا من تحزينه، ومن تحزينه أنه يخوفك من الأعداء، يقول لك أنت الآن أصبحت العدو الأول للعالم كله باستقامتك فيخوفك. والله عز وجل يقول وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومما يفعله كذلك إبليس أنه يتخبط الإنسان، كما أخبر الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا تخبطه، سورة البقرة. تخبط الشيطان للإنسان هو أن يكون حيران هذا الإنسان في الدنيا، لا يدري ماذا يفعل، أي شيء يذهب به، لا حيران، حيران في الأرض، لا يعرف ماذا يفعل. ونحن نتكلم الآن عن المسلمين، طريقك واضحة وأنت متخبط حيران، مرة في هذا الشعر ومرة في هذا الشعر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل وقال اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فإن الشيطان يتخبط الإنسان في موته، يأتيه في موته فربما يرجعه إلى الكفر في الموت وهو على فراش الموت، يقنطه من رحمة الله أو يجعله لا يؤمن بالجنة ولا بالنار في ساعة الموت، أو يصور له أباه وأمه وهما في الحقيقة شيطانان فيقولان له مت على النصرانية أو اليهودية وهما قد ماتا، فإذا لم يثبته الله عز وجل تبعهما. ولذلك أنا أعيد وأكرر دائما، إنه من الواجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة ويتعلم التوحيد. اللهم إني قد بلغت، ودائما أقول هذا الكلام، فإنه لا يثبت عند الموت إلا من كان متحصنا بالعقيدة الصحيحة، أما غير متحصن بالعقيدة الصحيحة فقد يتخبطه الشيطان عند الموت. وإنما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان لأمته، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقترب منه الشيطان، حاشاه ذلك، ولكنه يعلمنا. ومما يفعله الشيطان كذلك وهو أمر خطير وخصوصا بالنسبة للرجال، وهو أن يفتنهم بالنساء، فإن أضر فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعده هي فتنة النساء، هي فتنة النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وبقاؤها في بيتها وهي أقرب إلى الله منها في بيتها، يعني إذا بقيت المرأة ما أمكن في بيتها فهي أقرب إلى الله عز وجل. أي امرأة تخرج كيفما كانت، متبرجة متحجبة منتقبة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ نظر إليها الشيطان وزينها في قلوب الرجال كيفما كانت. ولذلك تعجب كل العجب من رجل له زوجة حسناء وفيها كل ما يتمناه الرجل، ومع ذلك تراه يذهب إلى أخرى ذميمة الوجه ليست بجميلة، وهذا نراه في حياتنا. كيف حصل ذلك؟ الشيطان زينها في قلبه فجعلها جميلة، مع أن امرأته هي أفضل منه، وحتى وإن لم تكن أفضل منها لا يجوز له ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة، أو إذا أبصر أحدكم امرأة، يعني إذا أبصرها ووقع في نفسه شيء، وهذا يعني يحصل، نحن بشر، قال: فليرجع إلى أهله فإن ذلك يرد ذلك عنه، فيرجع إلى أهله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، بين له الدواء، وقال: إن المرأة تخرج في صورة الشيطان، تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. هذا الحديث ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن المرأة تخرج وهي على شكل شيطان، أعوذ بالله، ليس هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم. ما معنى في صورة الشيطان؟ يعني تخرج في الصورة التي يريد الشيطان أن يراها الرجال، يعني هو يصورها في قلب الرجال بالصورة التي يريد، يحسنها، وإن قد تخرج المرأة الفاضلة العفيفة ومع ذلك يصورها الشيطان في قلوب الرجال في صورة يزينها لهم، حتى يزين لهم الفحشاء والرذيلة، نعوذ بالله من ذلك. فالشيطان هذا شغله، ولذلك كان الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، هذا هو الأصل. وإن المرأة لا تخرج إلا لضرورة، لا تخرج إلا لضرورة. الإسلام لا يقول المرأة لا تخرج أبدا، وإنما يقول لا خروج للضرورة. أما الخروج هكذا بدون ضرورة فهذا لا ينبغي، على أقل أن تكون فتنة للرجال وتكون أقرب إلى الله وهي في بيتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على شرط البخاري ومسلم، قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يمكن، إذا خلى رجل بامرأة فإن الثالث هو الشيطان، وإذا كان الثالث هو الشيطان سنقوم الليل، إذا كان الثالث هو الشيطان معروف ماذا سيقع، وحتى وإن لم يقع شيء فحرام. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني كل ما يقربك إلى الزنا حرام. بعض الناس يقول لك أنا ما زنيت، يقول له اقترابك حرام، اقترابك حرام، مجرد الاقتراب حرام، أما إذا وقعت فيها فهذا أمر آخر. أقول لا تقترب أصلا، لا تقترب من ذلك. والحقيقة أنا أظن أنني لم أوفي هذا الموضوع حقه، لأن الأساليب كثيرة والوقت ضيق جدا، فنسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ديميتر دي ساتانس. Der Satan will zwischen den Muslimen Feindschaft. Nur Feindschaft und Hass sehen durch berauschenden Trank und Glücksspiel, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Sura 5, Ayah 91. Zum Beispiel, dein Bruder sagt ein Wort und er meint es nicht böse, aber der Satan macht daraus eine Feindschaft zwischen euch. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sura 17, Ayah 53, und sag meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen, gewiss der Satan stachelt zwischen ihnen auf. Der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Also wir sagen, gib dem Satan keine Chance. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es ist jedem Muslim verboten, seinen Bruder, natürlich auch die Schwester, ihre Schwester, als 3 Tage zu meiden. Es ist verboten. Sie treffen aufeinander und keiner sagt Salam. Aber der Beste von ihnen ist der Erste, der Salam sagt. Berichtet von Bukhari und Muslim. Das alles, um dem Satan keine Chance zu geben und ihm zu trotzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surah 8, Ayah 1, fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander und gehorcht Allah und seinen Gesandten, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr gläubig seid. Der Satan spornt zum Bösen an. Der Satan ist derart feindlich, dass er sogar jeden Neugeborenen anspornt, bis es weint oder schreit. Der Prophet hat uns gesagt, das Weinen oder Schreien des Neugeborenen ist vom Satan, berichtet von Bukhari und Muslim. In der Geschichte Yusuf, der Prophet Yusuf, haben wir ganz deutlich das Werk des Satans geschildert bekommen. Schon am Anfang ahnt Jakob, der Vater von Yusuf, die Intrige des Satans. Er sagt ihm, O mein Sohn, O mein lieber Sohn, erzähl deinen Traum nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Ayah 5. Wir wissen alle, was mit Yusuf a.s. geschah. Sie warfen ihn in ein Brunnenloch und wurde als Sklave verkauft und ist 9 Jahre im Gefängnis geblieben, 40 Jahre seine Eltern nicht gesehen. Trotz alledem sagte er am Ende, Ayah 92, keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch. Er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Und sagte auch ganz schön, Ayah 100, und mein Herr hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern aufgestachelt hatte. Der Satan macht dich traurig. Allah sagt, vertrauliche Gespräche sind nur vom Satan, damit diejenigen traurig seien, die gläubig sind, aber er kann ihnen keinen Schaden zufügen. Aber mit Allahs Erlaubnis und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Das ist eine Art des Satans, einen Gläubigen traurig zu machen, wenn die anderen schlecht reden über ihn. Er will dich traurig machen, damit du nicht mehr kannst. Du sagst, ich kann nicht mehr. Und den Weg Allahs verlässt. Bei vielen, die neu im Islam sind oder die schon Muslime waren, aber nun entschieden haben, richtig zu praktizieren, erfahren solche Traurigkeit am Anfang. Die Brust wird eng, man fühlt sich allein. Das ist eine steile Angelegenheit. Allah prüft dich, um zu sehen, ob du hartnäckig standhaft bleibst oder ob du zurückgehst zum Satansweg. Es kann sein, dass du wegen dein Aussehen oder Praktizieren vieles an materiellen Dingen verlierst. Das ist alles eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Satan profitiert von der Prüfung Allahs, um dich traurig zu machen und am Ende dich wieder irre führt. Der Satan macht die Frauen schön in den Augen der Männer. Das ist auch sein Werk. Hier ist die Rede von fremden Frauen, nicht zwischen Mann und seiner Ehefrau. Der Prophet sallam sagt, wenn eine Frau ausgeht, begleitet sie der Satan und macht sie schön in den Augen der Männer. Doch wenn sie zu Hause bleibt, ist sie Allah näher. Das berichtet von Tirmidhi und Mundiri und Ibn Majah und Al-Albani und Al-Haythami. Und in Sahih Muslim steht, die Frau geht aus und kommt zurück. Und was die Männer sehen, ihr das Bild, was der Satan gemacht hat. Der Satan macht ein Bild aus dieser Frau, damit sie schön aussieht in den Herzen der Männer. Wenn jemand eine Frau sieht, sagt der Prophet und fühlt etwas in seinem Herzen, der soll direkt zurück zu seiner Frau. Sie hat nämlich, was alle Frauen haben. Ander Hadith, es ist verboten, dass ein Mann mit einer Frau allein ist, denn die dritte Person in diesem Fall ist der Satan und das ist authentisch unter Bedingung von Bukhari und Muslim. Sallallahu alaihi wa sallam, mani wa karami. اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعلى فضل كلمه الحق والدين اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي مصر وتونس وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك